بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان كيف نفهم القرآن الكريم، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. وفيه يوضح شيخنا كيف نفهم كتاب الله عز وجل، وكيف نعي مراد الله عز وجل بأسلوب سهل يسير. ويتكون هذا الإصدار من 5 أجزاء، وإليكم الجزء الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبابي في الله، بإذن الله جل وعلا من هذا اليوم الكريم المبارك، وفي نفس الموعد إن شاء الله تعالى من كل أسبوع، نتحدث عن سلسلة مباركة، ألا وهي كيف نفهم القرآن. كيف نفهم القرآن؟ في البداية نريد أن نتعرف على معنى القرآن الكريم. بداية، قال العلماء الجواب: القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ قرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا، أي بمعنى مجموع، لأن القرآن جمع في المصاحف والصدور. هذا معنى القرآن لغة. وأما شرعا، فلقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير: هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وهذا هو الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، كما قال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مباحث في علوم القرآن، فقال: الفرق بين القرآن والحديث القدسي، أولا أن القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه، وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي به قائما، فهو معجزة خالدة إلى يوم القيامة. والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز. ثانيا، القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، فيقال قال الله تعالى. والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا إلى الله عز وجل، وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء، فيقال يقول الله تعالى. وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون النسبة حينئذ هي نسبة إخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله، فيقال قال الله عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. ثالثا، القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، والأحاديث القدسية أكثرها أخبار آحاد، فهي ظنية الثبوت. وقد يكون الحديث القدسي صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، أما القرآن فليس كذلك. رابعا، القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى، لفظه من عند الله ومعناه أيضا من عند الله، فهو وحي باللفظ والمعنى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله، لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين. خامسا، القرآن الكريم متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقراءته عبادة يثيب الله عليها، كما جاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ويثيب الله على قراءته ثوابا عاما، فلا يصدق فيه الثواب الذي ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن بكل حرف عشر حسنات، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى لفظا ومعنى، وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. ولقد سمى الله عز وجل القرآن الكريم أو الكتاب العزيز بأسماء كثيرة، منها مثلا القرآن، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا قال تعالى إنه لقرآن كريم. أيضا قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فمن أسماء القرآن أو من أسماء الكتاب العزيز أولا القرآن، سماه الله بالقرآن. ثانيا، سماه الله بالكتاب، فقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أيضا سماه الله تعالى بالفرقان، فقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا سمى الله تعالى القرآن بالذكر، فقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. أيضا سمى الله القرآن بحبل الله، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من الأسماء. ليعني الإمام الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره ذكر 32 اسما، لكنه أدخل الصفات في الأسماء ولا يسلم له أكثر ما ذكره رحمه الله تعالى وغفر له. الشاهد أن هناك أسماء كثيرة للقرآن الكريم، هذه بعض أسماء القرآن في كتاب رب العالمين جل وعلا. أيضا وصف الله تعالى القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. يعني مثلا وصف الله تعالى بالعظيم أو وصفه الله تعالى بالعظمة، فقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيضا وصف الله القرآن بالمجد، فقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. أي من تمسك بالقرآن نال المجد، ومن تمسك بالقرآن نال العظمة. أيضا وصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أيضا وصف الله القرآن بأنه كريم، فقال تعالى: إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير. أيضا قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا أيضا من أوصاف القرآن أنه أقوم، وأقوم اسم تفضيل. هذه بعض أوصاف القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بكتاب رب العالمين جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة عن معنى القرآن الكريم لغة واصطلاحا، وعن أوصاف القرآن في كتاب رب العالمين جل وعلا، وأسماء القرآن في كتاب رب العالمين جل وعلا، نريد أن نتعرف على تفسير القرآن. ما معنى التفسير؟ وكيف نفهم القرآن؟ وهذا سؤال في غاية من الأهمية بمكان. الإجابة على هذا السؤال: أولا، التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء، من سلف هذه الأمة الذين فهموا القرآن وحولوه إلى منهج حياة وواقع عملي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة. واجب على أهل العلم أن يبلغوا معاني القرآن إما عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تعالى ليعبد الملك سبحانه وتعالى بها على بصيرة. طب قد يسأل سائل فيقول: ما هو الواجب على المسلم في تفسير القرآن الكريم؟ الجواب: الواجب على المسلم في تفسير القرآن الكريم أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. وإن كان في هذا الحديث ضعف من باب الأمانة العلمية، ولكن هناك آيات كثيرة تعطي نفس المعنى، منها أيضا قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، نسأل الله العافية. بعد هذه المقدمة نريد أحبابنا في الله أن نتعرف على المرجع في تفسير القرآن الكريم. طبعا هذه مقدمات لكيف نفهم القرآن، هذا سيأتي طبعا على حلقات إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة. فنحن الآن نريد أن نتعرف بداية على المرجع في تفسير القرآن الكريم. ما المرجع في تفسير القرآن الكريم؟ الجواب: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا كلام الله عز وجل، يعني يفسر القرآن بالقرآن. وينبغي علينا أن نعلم أن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى أنواع التفسير، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن الله عز وجل هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به سبحانه وتعالى. ولذلك أمثلة مثلا منها قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر الله تعالى أولياءه بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأقول في هذا التفسير رد على القائلين بأن الولي هو الذي يعلم الغيب، أو تكون له كرامات، أو له قبة على قبره، أو غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. فكل مؤمن بالله يطيع أوامر الله ويتقي محارم الله فهو من أولياء الله. والكرامة ليست شرطا، فقد تظهر وقد تختفي. وقد تظهر بعض الأمور الغريبة على يد بعض المتصوفة والمبتدعة، وهذا من السحر الذي قال الله عنه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد ظهرت مثل هذه الأمور على يد المجوس في الهند وغيرها. إذن نقول يفسر القرآن بالقرآن، فمعنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أيضا قال الله عز وجل: وما أدراك ما الطارق. وهذا هو المثال الثاني في تفسير القرآن بالقرآن. قال تعالى: وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال بعدها: النجم الثاقب. فقد فسر الله تعالى الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. أيضا مثال ثالث، قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فأولا كلام الله يفسر بكلام الله، القرآن بالقرآن. ثانيا يفسر القرآن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها مثلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم كما أخبر النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يبقى إن تفسير القرآن بالحديث الصحيح مهم جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله من غيره من الناس جميعا، فهو كما قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أنزله الله عليه ليبينه للناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. أيضا من هذه الأمثلة قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم نسيه فليس منا أو قد عصى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. لذلك حث الإسلام على تعلم الرمي، ولا سيما للشباب، وليتهم تعلموه مع السباحة بدلا من تعلمهم لبقية الألعاب التي شغلتهم عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم نسيه فليس منا أو قد عصى. حتى الآن فإن آلات الحرب الحديثة يتوقف مفعولها على الرمي، لذا ينبغي على الشباب أن يتعلموا الرمي مع السباحة كما حثنا على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمثلة على ذلك كثيرة. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقول رب العالمين جل وعلا، من هذه الأمثلة أيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير عند تفسير هذه الآية: يوم يكشف عن ساق. قال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، نسأل الله العافية. ولا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه كاليدين والوجه والسمع والبصر، وما أثبته له أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كالساق والأصابع والقدم على ما يليق بجلاله ولا نعلم كيفيتها. رابع مثال مثلا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الحافظ في الفتح: لم يلبسوا أي لم يخالطوا. فمعنى الظلم هنا أي الشرك بالله كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فثانيا عندنا من تفسير القرآن أن يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن يفسر القرآن بكلام الصحابة لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. فهناك أدلة كثيرة على أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بتفسير القرآن، وعلى رأس هؤلاء الصحابة الأئمة الخلفاء الراشدون الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. أما الذي اشتهر من هؤلاء الأربعة بتفسير القرآن فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد معه المشاهد، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان النواصف الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء المناقب، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء في العلم، حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخلافة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم من صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم عبد الله بن مسعود، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام في أول إسلامه: إنك لغلام معلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، كان ينسب إلى أمه أحيانا. وروى البخاري في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى. وقال رضي الله عنه أيضا كما ورد في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صاحب نعله وطهوره ووساده، حتى قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من هؤلاء الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لزم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن عمته، وخالته ميمونة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: الكتاب. فقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وهذه الزيادة في مصنف عبد الرزاق وأيضا في الحاكم وفي الطبراني في المعجم الكبير، وهي زيادة صحيحة. ثم دعاهم في ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الله بن مسعود: لنعمة ترجمان القرآن. ابن عباس: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له، يعني حينما يصل إلى ما نحن فيه من السن ما كان له نظيرا. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. فمن هؤلاء الصحابة الذين اهتموا بتفسير القرآن قلنا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود رحم الله الجميع. فينبغي علينا أن نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الصحابة، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ومن الأمثلة على أن هؤلاء الصحابة فسروا القرآن من هذه الأمثلة مثلا قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال عبد الله بن عباس: الملامسة الجماع. ولقد أخرج ذلك عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا الكلام منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ونسبته إلى ابن عباس إنها نسبة صحيحة كما قال العلماء. فينبغي علينا ألا نعدل عن كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن. ثم بعد ذلك رابعا كلام التابعين بعد كلام صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، ينبغي علينا أن نأخذ بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلا يجوز لك أخي الحبيب أن تعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم. وبما أننا قد تحدثنا عن الذين اشتهروا من الصحابة في تفسير القرآن الكريم، فينبغي علينا أن نتحدث أيضا في عجالة عن أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالتفسير من التابعين رحمهم الله تعالى. فمثلا من هؤلاء الذين اشتهروا بالتفسير من التابعين كان في مكة مجاهد وعكرمة وعطاء، وهؤلاء قد أخذوا التفسير عن عبد الله بن عباس. لذلك نقول ما ينبغي لأحد أن يعدل عن مناهج هؤلاء وتفسير هؤلاء، لأنهم قد أخذوا التفسير عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في مكة من أتباع ابن عباس قلنا مجاهد، وهو مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر يعني ولد رحمه الله تعالى في سنة 21 من الهجرة، وأخذ التفسير عن ابن عباس حتى قال عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، يعني 3 مرات، من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه اللفظة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي رحمه الله تعالى في مكة وهو ساجد، توفي في مكة وهو ساجد. رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة سيموت على الطاعة، سيبعث على هذه الطاعة. فمجاهد بن جبر عاش مع القرآن، أحب القرآن، عاش مع تفسير القرآن، لذا مات في الصلاة، مات وهو يقرأ القرآن، مات في صلاته. ولقد مات بعض الصالحين في الصلاة كحماد بن سلمة من سلف هذه الأمة. فقلنا من هؤلاء الذين أخذوا التفسير عن عبد الله بن عباس مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم أجمعين ورحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الذين اشتهروا بالتفسير من التابعين في المدينة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، وهؤلاء أخذوا التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا أبي بن كعب من الصحابة، من الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم. وكان أبي يكنى بأبي المنذر، وأيضا أبي هو سيد القراء كما ذكر ذلك بعض العلماء، هو سيد القراء بلا شك، وهو كان من أعلم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالتفسير. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استنبطت هذه الآية من بين آيات القرآن. الشاهد أن أبي كان في المدينة من الذين أخذوا عنه التفسير من التابعين، قلنا زيد بن أسلم، أبو العالية، محمد بن كعب القرظي. وأما في الكوفة فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين أخذوا عنه التفسير من التابعين قتادة. وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى رحمه الله تعالى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد علي. كان يقول عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي رحمه الله تعالى. وقال عنه بعض العلماء: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه رحمه الله. فكان في الكوفة قتادة أخذ عن ابن مسعود، وأيضا مع قتادة أخذ علقمة والشعبي عن ابن مسعود أيضا. يبقى ينبغي علينا أن نأخذ بتفسير التابعين بعد تفسير صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأكرر فأقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قول هؤلاء وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية على حسب السياق. يعني تعرفنا أولا في المرجع عندنا في تفسير القرآن، أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا بكلام الصحابة، رابعا بكلام التابعين، خامسا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية على حسب السياق. لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أيضا قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. ونضرب لذلك مثالا. المثال الأول: ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي، كقوله تعالى في المنافقين في سورة التوبة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم هنا المعنى الشرعي أم اللغوي؟ الجواب: يقدم المعنى الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، ولا دليل في ذلك. طيب، مثال آخر: ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل، قول الله تعالى في سورة التوبة أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة في اللغة معناها الدعاء. طيب، هنا هل معنى الصلاة الدعاء أم معناها الشرعي الصلاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما المراد بالصلاة في هذه الآية؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. يعني إذا أتي إليه بصدقة قوم صلى عليهم. صلى عليهم يعني قام فصلى عليهم أم دعا لهم؟ صلى عليهم أي دعا لهم. يقول عبد الله: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فأتاه أبي بصدقته فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. سادسا وأخيرا: أن يفسر القرآن باللغة العربية، وهذا مهم جدا. ومن الممكن أن ندرج هذه النقطة السادسة، تفسير القرآن باللغة العربية، إلى الخامسة. التفسير باللغة العربية مهم جدا لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عندنا مثلا قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، ما معنى الاستواء في اللغة؟ الاستواء لغة أي العلو، فمعنى استوى أي علا. طبعا المعتزلة يقولون معنى استوى معناها هنا الاستيلاء بالقهر والغلبة، وطبعا قول المعتزلة إنه قول فاسد، لأنه لم يزل سبحانه وتعالى قاهرا غالبا مستويا سبحانه وتعالى. فالذين يحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى أي استولى، طبعا هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وأيضا في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا قل معنى استوى أي استولى، كأن العرش لم يكن له ثم استولى عليه سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن القيم حين قال: لقد أمر الله اليهود أن يقولوا حطة، فقالوا حنطة تحريفا، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، فقال المتأولون استولى. فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها بنون اليهود التي زادوها. أيضا من التفسير باللغة العربية ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ معنى التماثيل الأصنام، كما في تفسير فتح القدير للشوكاني حيث قال: التماثيل الأصنام. والأصنام التي كان المشركون يعبدونها تمثل الأولياء، إنها تمثل الأولياء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: صارت الأوثان التي تعبد في قوم نوح في العرب، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت أي الأصنام. ومعنى نسخ العلم أي علم تلك الصور بخصوصها. وذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال العلماء: سماهم الله تعالى بالأولياء في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء. ومن هذا التفسير المتقدم تعلم خطأ كبير من المسلمين الذين يزعمون أن المشركين الذين ورد ذكرهم في القرآن كانوا يدعون أصناما من الحجارة وليسوا بأولياء، وهذا خطأ، لأن الأوثان والأصنام كانت تمثل رجالا صالحين كما تقدم. أيضا من التفسير باللغة العربية قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإله معناه المعبود، فيكون معناها لا معبود إلا الله. ولما كانت المعبودات من دون الله كثيرة، فالهندوس في الهند يعبدون البقر، والنصارى تعبد المسيح، وبعض المسلمين مع الأسف الشديد يعبدون الأولياء ويدعونهم من دون الله، والحديث يقول: الدعاء هو العبادة. لذلك كان لا بد من إضافة هذه الكلمة ألا وهي حق على تفسير هذه الآية، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا محذوف تقديره أنه لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وبذلك تخرج جميع المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ومن هذا التفسير لمعنى الإله يتبين هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين الذين ينكرون علو الله تعالى فوق عرشه، ويستدلون بقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولو عرفوا معنى الإله لما استدلوا بالآية، لأن الإله معناه المعبود كما تقدم، فيكون معنى الآية: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود سبحانه وتعالى. ومما يساعد على التفسير معرفة قواعد اللغة العربية مما حقه التأخير والتقديم، كقوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الله عز وجل المفعول إياك مرة على الفعل نعبد ومرة على الفعل نستعين للحصر والاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله، ونخصك بالعبادة والاستعانة وحدك. فمعنى إياك نعبد وإياك نستعين كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب وأربعة جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع جل وعلا معاني القرآن في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله تعالى، نكمل هذه السلسلة كيف نفهم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.